منيبين إليه السالفة سيكتا لكم واتقوه اليسل ألالة وأقيموا الصلاة اليسلوا لندي ولا تكونوا من المشركين الكانب لفلنكف مولكونو من الذين فرقوا دينهم الكانب لمولكونو مني لدينو جنجان وكانوا شيعا إناتكي كفندين كفندين ولتي كل حزب بما لديهم فرحون كفو كفو من بيبولي بكونتانير ولا واذا مس الناس الضر ننتورو مولما دعوا ربهم شاجي ماريك المنيبين اليه بيسي فمسي الكان ثم اذا اذاقهم منه رحمه وقولا نين اينين دينيم ولا من بتاتي على فامبلو اذا فريق منهم بربهم يشركون إساجي كونو كفو دولوكا فلانكا فيا إماريلا ليكفروا بما آتيناهم ننكما إسكافريا فننتي ألنا من ديلا فتمتعوا ألدهمو كين دنيا كونو فسوف تعلمون سنين ألبالون لي أم أنزلنا عليهم سلطانا فنتي ألنا دليل الجندي كمبا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وكديا مفنا اتولترن اكجتمنا واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها ننت الان مول نند نيمو ليس كنتان ونيمولا وان تصيبهم سيئه برننكو جو يما بما قدمت ايديهم افهم اللبل بارو كمل اذا هم يقنطون اساجي بجكلتيلا أولم يروا فيمن ينجي أن الله يبسط الرزق لمن يشاء كألك هرجي يروى مولي من دياتاي ويقدر أنك هرجي فننقان لمولي من دياتاي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ومومي بي من كفوالي تندي آية بال بيجي تاماسير بال بيجي مولي من سليمانيا فآتي ذا القربى حقه وتباد ما ستنجوي حقه ديلا والمسكينان المسكينولو وابن السبيل أن ينسلوا دينه ذلك خير للذين يريدون وجه الله ولم كيروا تمولي من نبي على الدنيين وكان من لفت على الدنيين ولا وأولئك هم المفلحون ولم نيباس تلالتي وما آتيتم من ربا ألي منك رباتو ألك من دي رباتو ليربوا في أموال الناس ينكمة ألسي نافل جماسة مولا نافلوتو فلا يربو عند الله وبك لفا عليا وما آتيتم من زكاة برالي من دي من سك جاكوتي تريدون وجه الله ألفت على دوينين ولو جاكوتو فأولئك هم المضعفون ولهم مولت من لجول بك لفا جونيماتي الله الذي خلقكم على ليالي دا ثم رزقكم وقولا يا لهرجي ثم يميتكم وقولا بالفعل ثم يحييكم وقولا بنا البلندلة هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء فألا دينيولو جلن المن الكيبتو ألي من فلنك في أنت ألا لنا علياتو ففن بيكون با من سوك نوبا سبحانه وتعالى عما يشركون ألا سنيا بايا كلنك يا تباك فن لكان من فلنك فيا ظهر الفساد في البر والبحر تينيارو بانكيتا تنتين ونمباكونو بما كسبت أيدي الناس فينا مول فمبلو لي منبارة ليذيقهم بعد الذي عملوا ينكم على بينين لقول لي فمي منبارة لعلهم يرجعون دو بيجي فويس مرونا أكان قل سيروا في الأرض أفويا التام بانكوكم فانظروا أليجي بيروكي كيف كان عاقبة الذين مولا بانكتا نيادي لمن قبل منه ناتجني البنالة كان أكثرهم مشركين جما بام فلنك فمولتي واقم وجهك للدين القيم لو دين لو رويه من قبل أن ياتي يوم جني اللنقل بنالة لا مرد له من الله اللنقل بول على ليا موتا مرون لنو مولا نين اللنقسيتا يومئذ يصدعون وَلُمْ آدَمَ الدِّنُّ لِسَجَنْجَنْ مَنْ كَفَرَ وَتُنِّمْ مِنْ كَافِرِيَا تَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ إِلَى كَافِرِيَا بِيْفَهُ لَكَنْ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا بَنْ نِمِّي يَكُونِي مَالِكَ فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ إِكَبَارُوا يِنْكِي إِفَهُ لِيهِ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إن كما على سمول جو من الإيمانيات يكون مالكه أسيجو على في سمن تياله إنه كاتو ألده لا يحب الكافرين أمن لفي كافر الله. ومن آياته أن يرسل الرياح نما تل الآياتي أسفنيو لكي مبشرات من نسك سيون درلاتي وليذيقكم من رحمته أنهم أسالن نندي على بلفالة ولتجري الفلك بأمره أنهم كلهم الفنان كبرباكم واتألا يامروا لكم ولتبتغوا من فضله أنهم ينكم فنان ألسات ألا في سمنتيانين ولعلكم تشكرون دو بجي فوالسك على جيلاتي. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا انتالا كيلا ريامول كيلا جنيت محمد بنالة إلى قومهم كيكيلا مولوكان فجاءوهم بالبينات إن دا إلى قيولنات إلى مولوكان فانتقمنا من الذين أجرموا يكون من كافريات النات جلوجو ولا وكان حقا علينا نصر المؤمنين لمن يامول الديمو ومنت ألكان هكولتي. الله الذي يرسل الرياح أتألا لك فنوكي فتثير سهابا إسا جايس سانتا ولول كينكين فيبسطه في السماء أسو سانتا ولول جنجان سانتو كيف يشاء كين على من دياتاي ويجعله كسفا أسو سانتا ولول تاكيك كنت مالتي فترى الودق يخرج من خلاله إسا سانجو جاكبو تولول كنو فإذا أصاب به من يشاء من عباده نين أتألي مولوستون دي ووجي ولا من دياتاي على جنول كونو إذا هم يستبشرون إساجي بيبي سيورين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم هنيات لجن ينسنجو بناجيلي تلقى من قبله جن وواتو بسيلة لمبلسين بيبي جيكلاتيرين. وانظر وتجيب ركبا إلى آثار رحمة الله ألا نيمو نولبا كيف يحيي الأرض أكبانكو كنديا من بعد موتها بانكولا فاكولا إن ذلك لمحيي الموتى من سومي ينك ولمفريل كنديا دلاتي وهو على كل شيء قدير عندهم أتألمكو بيكا نولالتي. ولئن أرسلنا رياحا ننتألا غفن لكي كنن فرأوه مصفرا يفنيو ينجا بيبنة منكرين كان كانوا بفارين أكونو لظلوا من بعده يكفرون تندون أكولا إبيسة كافريارين. فإنك لا تسمع الموتى إتكيلا دي تفريل مويندلانو ولا تسمع السم الدعاء مومن تلو بتكرين إتا مويندلانو كليرولا إذا ولوا مدبرين ني إتاتا ككوديلاتي. وما أنت بهادي العمي مول من بفنك تياري تولو كندن دلنو عن ضلالتهم إلى في البنتيالة إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إبك مومو يرندف من ليمانيات أنت على الآيولا فهم مسلمون ولا مسلمولته